وعلامة الحيض المرأة هي خاصة بها لا يدخل فيها الرجل. قال على كل مسلم بالغ عاقل خرج لذلك المجنون. من هو العاقل؟ أي المدرك. العاقل هو المدرك، وهذا من شروط أيضا القبول. فالذي يكون عاقلا هو المدرك، المدرك للأمور، يفهم هذا حار هذا بارد هذا ذكر هذا أنثى، مثل إدراك، عنده نوع من إيش الإدراك. عدم الإدراك هذا يعتبر جنونا أو عشق، جنونا أو عشق. نعم. ومن شروط التكليف الذي ذكرها المؤلف هذه أيضا، وأيضا يكون ماذا عاقلا، والعقل ضد الجنان. من المجنون فاقد للأهلية، لإجماع أهل العلم تسقط عنه الصلاة والصيام والحج وغير ذلك، إلا الأحكام الوضعية. إن كان لديه مال بلغ النصاب يجب في ماله، نعم، فيظهر في الأحكام الوضعية. إن تلف شيئا أو قتل نفسا عليه الدية رفع عنه الإثم، لكن يدفع له الدية، فمن الأحكام الوضعية معتبرة المجنون. لكن الأحكام الشرعية تسقط عنه الأحكام الشرعية. قال الذكر خرج بذلك الأنثى، فالأنثى ليست أهلا لحضور الجمعة بل تسقط عنها، لا يجب عليها حضور جمعة ولا جماعة، لا يجب عليها حضور جمعة ولا جماعة، وإن حضرت لا حرج، لكن ليس واجب عليها. حر خرج بذلك العبد، والحر هو من لم يكن معبودا لسيده، وهذه مسألة خلافية، هل العبد هو يعتبر من تسقط عنه الجماعة أم لا؟ أكثر أهل العلم على أن العبد تسقط عنه الجمعة، والدليل حديث طارق بن شهاب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم جماعة إلا أربعة، فذكر منها العبد المملوك، ذكر منها العبد إيش؟ المملوك. وهذا الحديث بارك الله فيكم بعض العلماء حسنه، نعم فيه بعض، لكن بعضهم حسنه بمجموع طرقه، وايضا منهم من حسنه بطريق واحده، فهي مساله خلافيه في التصحيح والتضعيف. لكن من يظهر ان نقول جمهور الصواب ان العبد تسقط عنه الجمعه، تسقط عنه الجمعه. نعم. قال: مستوطن ببناء يشمله اسم واحد، أي استوطن في بناء، أي استوطن مدينة، مثل أهل مصر، أهل اليمن، أهل الحجاز، أهل نجد، استوطن فيها في مكان مصر، في مكان مصر، أي مصر أي المدينة، أي ماذا المدينة، فبنى له بيتا وغير ذلك، هذا يسمى مستوطن. مكث للتجارة، مكث لطلب العلم، مكث لحاجة طويلة جدا، هذا مستوطن، هذا يجب عليه. خرج لذلك من ليس المستوطن كالمسافر أو البدو الرحل، أي الذين ينتقلون وراء العشب والكلاء، فهؤلاء تسقط عنهم لأننا ما استوطنوا في ذلك. والمسألة خلافية، هل البدوي الذي يترحل هل يجب عليه الجمعة؟ الذي يرى أنه ليس عليه الجمعة لأنه لم يستوطن ولا يقيم في مكان، إن كان متنقلا. والمقصود بهم البدو الذين يعيشون في الصحاري والخيم، بيوت الشعر والوبر، وليس معناه من كان في محافظة معينة، وإنما المقصود البدوي أي الذي يعيش في الصحاري والأودية والشعاب، والحضري الذي يعيش في الحاضرة وهي القرى والمدن، هذا هو تعريف البدوي عن الحضري. قال: ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزاءته. نعم، إذا حضر المسافر تسقط عنه، المسافر تسقط عنه، فإن حضرها تجزي عنه ذلك، وإذا المريض تسقط عنه، فإن حضرها كذلك أجزأته، نعم أجزأته بذلك بالحضور، ويصليها

هي مربط الفرح كما يقال وموضع الصحيح. هل هذه الآية تدلنا على شرط الصحة أم شرط الإيجاب أم أنها سنة أم غير؟ أما من يقول أنها سنة هذا كلام خارج عن الدليل، لأن الله عز وجل أمرنا بترك البيت، ترك البيت ولو البيت ما يجدنا. ثم بعد ذلك أمرنا بماذا؟ بالاستعانة إلى سماع ذكر الله. إذا الذين يقولون أنها مستحبة كلامهم بعيد. لكن الذين يقولون شر، الذين يقولون شر ما سبب شرطهم؟ قالوا هي في مقام الظهر، والظهر أربع ركعات، فكانت الخطبة في مقام الركعات التي ألغيت فصلى ركعتين. إذا كلامهم استنباط. فقالوا هذا معنى شر. أصحاب القول الثاني الذين يقولون بالإيجاب وليس بالشر، الفرق بينهما أن من لم يصلي من لم يخطر، من لم يخطر لا جمعة لا يصلي جمعة، يصلي خطرة. هؤلاء الذين يرون أنها شرطة، الذين يرون أنها واجبة يصلون جمعة لكنهم آثمون لأنهم ما خطروا، لأنهم آثمون لأنهم إيش؟ ما خطروا. انظروا الآن كيف الخلاف. فالذين يقولون شرط قاسوها على سقوط معظم الركعات منها، والذين قالوا بالإيجاب وأن قالوا الآية ظاهر الآية الإيجاب وما دلنا ما يدل على أنها شرطية، أنها ماذا؟ شرطية. لكن كما قلت لكم بارك الله فيكم المسألة استنباطية، المسألة ماذا؟ استنباطية. فالظاهر والله أعلم أن الذين يقولون بالشرطية قولوا مقام ولم يطمئن إليه القلب، لأنه لو قلنا أن الإنسان لا يخطب كثير من الناس يصلي ركعتين الجمعة وينصرف، ما سيصلون ظهرا، واضح الآن. فالظاهر أنها شرط والله أعلم أنها شرط. لكن المسألة الثانية، هل إلهما أم واحدة؟ الظاهر أن الواحدة شرط، الواحدة الأولى هي تعتبر الشرط، فإذا أتى بها ماذا؟ أجزأته عن الثانية. فلو خطب الإنسان خطبة واحدة في الجمعة يعني غير شعور أو ما يدري، صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، وإلا الواجب الثانية، الثانية واجبة، فإن خطب الثانية فبها ونعمت. لكن لو وقع خطأ من خطيب نشيا أو جاهل أو ما شبه ذلك، هل يقال لو أعد جمعتك؟ لا، لا يقال لو أعد جمعتك، واضح؟ طيب. أيضا ذكر المؤلف هنا قال ويتقدمها حمد وشهادة ووصية وهكذا. اختلف العلماء في ضابط الخطبة، خطبة الجمعة، يعني ما هو الضابط فيها؟ هل ذكر كم من الآية أو كم من الأحاديث أو ماذا؟ خلاف أقوال عدة. منهم من يقول يشترط في خطبة الجمعة الحمد والثناء والصلاة على النبي، لذلك ترى بعضهم يقول ليش ما تصلي على النبي أنت مثلا في الجمعة؟ لأنه يرى أنها شرط ليس واجب. الله عز وجل يقول تسعوا إلى ذكر الله. ما معنى ذكر الله؟ هل معنى ذكر الله أسبح أحمد أذكر الله لا إله إلا الله، أم ذكر الله من باب الذكرى؟ قال العلماء هي من باب الذكرى، تسعوا إلى ذكر الله أي من يذكرك الله عز وجل. فالظاهر والله أعلم أن أقل ما يقال فيها خطبة ذكر الله، حتى ولو لم يذكر فيها آية ولا حديث. فلو أن إنسان خطب فقال إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه، يا أيها الناس صلوا اتقوا الله اتركوا المنكرات افعلوا لا تعملوا افعل كذا وكذا بدون أن يذكر أحاديث، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. جلس ثم قام اتقوا الله حافظوا على الظهر حافظوا على العصر حافظوا على الصلاة وهكذا يجب عليكم أن تعلموا أبناءكم الصلاة، ما ذكر فيها حديثا ولا ذكر فيها آية. ثم قال أقم الصلاة، قاموا الصلاة اجزئوا، نعم. لماذا؟ لأنه أتى بالذكرى. ما هي الذكرى؟ صلاة. قال صلوا ذكركم لماذا؟ للصلاة. قام تكلم في الزكاة، اتقوا الله يا أصحاب الأموال زكوا اخرجوا أموالكم افعلوا اعملوا، حتى لو لم ينكر ما هو شرط أكثر من عشر دقائق

نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم قائما ثم يقعد ثم يقوم، وان لم يقعد حصل بينهما لا حرج، لكن الجلسه تعتبر مستحبه، الجلسه تعتبر مستحبه. فالجلسه بينهما ما الحكمه منها؟ بعضهم قال حتى يتكلم بعضهما او يحتاج ان يتكلم او يحتاج ان ينتقل او يحتاج. وايضا الكلام بين الجلسه بين الخطبتين يجوز الكلام، يجوز ان الامام لا يخطب. نعم. وقال بعضهم الحكمه ايضا التهيؤ للخطبه الثانيه، لا تقف في جلسه واحده وتريد تتحرك ما تريد حتى اذا انتهى الخطبه الاولى قمت وتهيأت حتى يشد انتباهك او تريد تشرب ماء او ما اشبه ذلك. هي للخطيب ايضا تهيؤ للخطبه الثانيه، وايضا المستمع يتهيأ للاجتماع. طيب قال ويخطب قائما لاجماع السلف أن الخطبة ما يجوز إلا قائما، لقوله تعالى وتركوك إيش قائما، وتركوك قائما. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه خطب جالسا إلا إذا كان معه إلا واحد يخطب بهم وكان عنده عذر فلا حرج إن كان من باب العذر، إن كان من باب العذر ماذا؟ أن يجلس يخطب بهم جالسا. قال الجليل عليه الصلاة والسلام، نعم حديث ابن عمر أيضا حديث جابر بن سمرة كان النبي يخطب قائما خطبنا فوق الناقة، وهكذا يعني بجانب الناقة وهو يعني يشق خطام الناقة عفوا ليس فوقها، بجانب الناقة كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء في حديث ضعيف كان النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بخطامها ويعاب ويشيل على كتفه. نعم. وأيضا الآية وتركوك قائما الآية. قال ويخطب تلقاء الوجه، هذا هو المستحب أن الإمام الخطيب يجعل رؤيته تلقاء وجهه. لماذا؟ لأنه لو كان يلتفت إلى اليمين تقول أصحاب الإسلام لماذا لا يلتفت إلينا؟ فيعدونه هجرا يقول هذا وهكذا هنا هنا، وإن التفت هنا فيقول هؤلاء لماذا لا يلتفتون؟ فالأمر ماذا؟ أنه تلقاء وجهه، من سيقول لا يلتفت إلينا؟ هذا طبيعته. أما الالتفات قد يجب بطبيعة إنما في شيء فذكرنا الفقهاء هذا، قالوا حتى لا يظنون هجرا للموقع او ان هذا سنه، فسنه ان الذي كان اذا خطب التفت في القاضي هذا في خطبه الجمعه. اما في خطب المحاضرات انت مخير، لكن في خطبه الجمعه تلقاء وجهك لا ترجع يمينا ولا يسارا الا لحاجه، ناداك احد فالتفت اليه او رايت حركه غريبه واضح الآن أو ما أشبه ذلك فلا حرج من الالتفات، ولكن السنة أن تكون تلقاء وجهك إلى المأمومين، فلا يعرض عن هؤلاء ولا يعرض عن هؤلاء، بل يكون ماذا؟ وسطا، بل يكون وسطا. قال ويقصر الخطبة، لحديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقهه، أي علامة على فقهه، فالخطبة القصيرة تدل على فقه الرجل، أما الخطبة الطويلة معناها أن الرجال قليل بضاعة، بعضهم يخطب ساعة أو ساعة إلا ربع، الناس نيام وهو ما زال يدق فيهم، لا يصلح هذا، إنما الخطبة قصدا، كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، أي يخطب. وبعضهم يقول لو عدها العبد لعدها، دليل على ماذا؟ أنها كانت قصيرة. فلا تطول نحو 20 دقيقة ربع ساعة نعمة، تذكر الناس يخرجون وهم يعون، أما بعضهم يتكلم عن السياسة وهكذا، إيش الفائدة؟ الناس جاءوا يذكرون الله عز وجل وأنت تقول إذاعة وقناة، هذا إذا كنت تسمع لهذا لا تسمع، الذي يتكلم على حزبية وديمقراطية وقالت إذاعة كذا وقالت قناة فلان اخرج، يجوز لك أن تخرج من المسجد وتتركه. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمرك بأن تستمع إلى من يذكرك الله، ما أمرك إلى من يخرب عليك منهجك ودينك، تريد من يخطب الجمعة من يذكر الناس ويعلمهم، لكن قليل من يفهم هذا. نسأل الله العافية والسلامة وأن يرفع عنا ما نحن فيه، والحمد لله رب العالمين.